تسامت الأرواح وأشرقت أفراح وغارت الأتراح على هدى القرآن. تسامت الأرواح وأشرقت أفراح وغارت الأتراح على هدى القرآن. كتاب رب الناس وباعث الأوناس ودفئ الإحساس من سيد مناس. يا أهله أواه ما قدركم والجاه، أهل له الله أنعم بذا المكان. يا أهله أواه ما قدركم والجاه، أهل له الله أنعم بذا المكان. وها هم تولى يشرونها الأوقات، من مثلهم هيهات من أهل ذا الزمان. مجمع القراء غنت به أسماء بالخير والضياء، سموا به الإخوان. لا يسألون أجرا إن علموه عصرا وعلموه فجرا، يرجون من رحمن. سمعت بالرحاق فهللت أحدا بالخاتم المولى الفضل بالإتقان.